بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة الحديث الثالث، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر، رواه 5، واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن كتب إليه بأنه في كل تبيع وتبيعة، في كل 40 تبيع أو تبيعة، في كل 30 تبيع وتبيعة، وفي 40 مسنة. تقدم في حديث أنس الذي رواه البخاري فيما يتعلق بزكاة الإبل والغنم، وهذا الحديث يتعلق بزكاة البقر، وأن النصاب فيها 30 بقرة، وأن ما كان دون 30 لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب، وإذا بلغ 30 فإنه يكون نصابا ويكون فيه تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، وهو الذي أتم السنة الأولى ودخل في الثانية، والذي دخل أتم السنة الأولى ودخل في الثانية هذا هو التبيعة والتبيعة، وهو مقدار الزكاة للنصاب الذي بدايته 30 من البقر. فإذا صارت 40 فإنه يكون فيها مسنة، والمسنة هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، يعني أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وهكذا في كل 30 تبيعا وتبيعه، في كل 40 مسنة. فهذه زكاة البقر التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومما جاء في هذا الحديث أنه يؤخذ على كل حال من دينارا أو عدله معافرية، والدينار والحالم هو المحتلم الذي بلغ الحلم وصار يعني تجاوز سن الصغر وبلغ الحلم، فإنه يؤخذ عليه في دينار. والمقصود من ذلك من كان من أهل الكتاب في اليمن ولم يسلم فإنها تؤخذ منه الجزية وهي دينار، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني معناها أن اليمن كان فيه أهل الكتاب. و في هذا الحديث قال إنه يأخذ من كل حال من دينارا جزية إذا لم يسلم، إذا بقي على دينه فإنه يدفع الجزية ومقدارها دينار أو عدله معافرية. والمعافري يعني قبيلة في اليمن تنسب إليها الثياب، تنسب إليها الثياب يقال لها المعافرية، فإما أن يدفع دينارا أو يدفع ما يقابله أو ما يساويه من هذه الثياب المعافرية. يعني الحكم هذا في نفس الإرسال الأول، أي الإرسال الأول أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ لا هذاك يعني ابن عباس، هذاك كل الروايات جاءت على أنه من مسد بن عباس، لكن وأما هذا من مسد معاذ. لكن السفرة هي نفسها أو أن إرساله صار مرتين، إرسال معاذ إلى اليمن مرة واحدة رسم له الخطة الأولى. أنا ما أعرف يعني شيء تكرر، لكنه هو بعث في السنة العاشرة كما مر في الحديث السابق، وأما كونه تكرر لا أدري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني أن أصحاب المواشي التي يرعونها في الفلات ويردون على مياه يريدون دوابهم على مياه، فإن المصدق الذي العامل الذي يأخذ الزكاة يذهب إليهم في على مياههم وفي منازلهم وفي دورهم، أي محلاتهم التي يسكنون فيها، يعني في البر حيث يسكنون، يعني في يعني في البر لطلب العشب، وإذا ويردون المياه التي حولهم لشرب منها ولتروى بهائمهم منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يرسل العمال وأن يكون العمال يذهبون إليهم في منازلهم وفي مياههم، ولا يكلفوهم أن يأتوا إليهم، لا يكلف الناس أن يأتوا إليه بمواشيهم حتى يأخذ منهم الزكاة، وإنما يرسل، لأن إرسال العمال إليهم في مياههم فيه سهولة وفيه تيسير، بخلاف ما إذا كلف أصحاب المواشي بأن يسوقوا غنمهم أو إبلهم إلى الإمام أو إلى مكان معين يعينه لهم الإمام. بل السنة جاءت للتخفيف عليهم والتيسير بأنها تؤخذ منهم زكاتهم على مياههم وفي دورهم، أي منازلهم مساكنهم التي يسكنونها في البر، ولا يكلفون المجيء إلى الإمام أو إلى جهة معينة يعينها الإمام ليدفعوا إليها زكاتهم، لأن في ذلك مشقة عليهم. فجاءت السنة بالتيسير والتخفيف وعدم تحميلهم ما يشق عليهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا أن العبد يجب عليه أن يدفع عنه صدقة زكاة الفطر، يجب عليه أن يدفع عليه زكاة الفطر. وأما يعني الزكاة على الأعيان من من من من الخيل ومن العبيد فإنها لا زكاة فيهم إذا كانوا قد إذا كانت الخيل معدة للركوب والاستعمال، وكذلك العبيد معدين للخدمة. أما إذا كانت الخيل والعبيد معدون للتجارة وللبيع والشراء فإن في ذلك زكاة عروض التجارة، إذا كانوا يتجرون إذا كان يتجر بالخيل ويتجر بالعبيد فإن الزكاة تجب على أنها زكاة عروض. وأما الزكاة في أعيانها فإنه لا زكاة فيها، الإبل فيها زكاة والغنم فيها زكاة والبقر فيها زكاة، والخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء، وكذلك العبيد لا زكاة فيهم إلا إذا كانوا عدوا للبيع والشراء. أما ما كان مستعملا يستعمل للركوب أو يستعمل من العبيد للخدمة فإنه لا زكاة فيه. فهذا مثل الدواب التي يركبها الإنسان ويعني يستخدمها ويعمل عليها فإنه لا زكاة فيها، وكذلك السيارات التي يستخدمها الإنسان فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد للبيع والشراء. أما كل إنسان عنده سيارة أو سيارات يستخدمها للركوب أو يستخدمها للكراء فإنه لا زكاة في أعيانها، ولكن إذا كانت تستخدم للكراء، فإن الأجرة إذا ملكها وحال عليها الحول يزكيها، أما أعيانها فإنه لا زكاة فيها، أي الخيل والعبيد، إلا إذا كان قد حصل إعدادهم للتجارة. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل سائمة، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، وهذا يدل على أن الزكاة في المواشي أنها إذا كانت سائمة لا يتعب الإنسان عليها في جلب الطعام لها وجلب الأعلاف لها، وإنما ترعى من النبات، فهذه يقال لها سائمة وهي التي فيها الزكاة. أما إذا كان يتعب عليها طول الحول أو أكثر الحول وهو يعلفها فإنه لا زكاة فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الزكاة بالسائمة. ثم ذكر أن 40 فيها يعني بنت لبون، والمقصود من ذلك أن 40 هي داخلة فيما يكون زكاته بنت لبون، لأن سبق أن مر بنا في حديث أنس أنه من 25 إلى 35، أنه من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض لها سنة، وأنه من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. فإذا 40 هي من في جملة ما يدخل تحت هذا الوقص الذي هو من 36 إلى 45، فهذا فرد من أفراد ذلك الوقص الذي هو الذي تكون زكاته فيه بنت لبون، من بدءا من 36 ونهاية ب45. لا تفرق إبل عن حسابها، لا تفرق إبل عن حسابها، يعني إذا كانت الخلطة وفي خلطة يعني مواشي بين أشخاص يملكها أشخاص فإن لا تفرق عن حسابها من أجل تخفيف الزكاة، من أجل تخفيف الزكاة وقلة الزكاة، وإنما الخلطة تبقى على ما هي عليه، والزكاة فيها على أنها زكاة واحد، يعني على أنها مال واحد، وأنه لا تفرق من أجل أن الزكاة تقل فيها، لأن الزكاة تقل فيها، بمعنى أن يكون الإنسان الرجل يعني اثنان مشتركان في غنم، واحد له 100 والثاني له 100، فالزكاة فيها إذا كانت مجتمعة شاة واحدة، لأن من يعني من 121 إلى 200 كل ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا كانوا اثنين يملكون يعني نصاب يعني هذا المقدار، فلا يفرق، يعني العامل لا يفرق هذا، وأما هم لا يفرقون، يعني لأن كل واحد يجب عليه، يعني لو فرقت كل واحد عليه 100 فيها شاة، ولكن العامل كونه يجمعها ويقول الخلطة فإن هذا لا يصح. وكذلك أيضا لا يكون من العمال لا جمع ولا تفريق من جهة أن تقل الزكاة. نعم. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، من أعطاها بطيب نفسه مؤتجرا بها، يعني سائلا الأجر من الله عز وجل عليها، نفسه طيبة بإخراجها فله أجره، وهم أجور على ذلك. ومن منعها، نعم، فإنا آخذوها وشطر ماله، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، ومن منعها بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه وتجزي، ولكن لا يحصل الأجر لأنه ما وجدت منه النية، ولكن سقط عنه الواجب، حيث أخذ منه الواجب للفقراء سقط عنه الواجب في دوابه، ولكنه لا يحصل الأجر لأنه ما أراد الأجر وما قصد الأجر، فهذا أخذت منه قهرا وبغير رضاه فإنها تسقط عنه، يسقط عنه الوجوب ويكون سقط عنه الوجوب، لكنه لا يكون مأجورا لأنه لم ينوي بذلك تحصيل الأجر، وإنما أخرجت منه قهرا ومن غير رضاه فلا يحصل أجرا عليها. ثم قال آخذوها وشطر ماله، الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء من المال، ولعل هذا هو الأقرب أنه يأخذ شيء من ماله عقوبة مالية، يعني يعاقب على ذلك، يعني يأخذ منه الواجب ويزاد عليه شيء منه، يعني الذي هو الشطر الذي يطلق على النصف ويطلق على الشيء على شيء قل أو كثر، فإنه يؤخذ منه عقوبة مالية، يعني حتى يعني في المستقبل لا يمتنع حتى لا يؤخذ منه شيء أكثر مما هو واجب عليه. نعم. عزمة من عزمات ربنا، عزمة يعني هذا يعني الذي نأخذه إنما هو جد وأنه عزيمة، وأن هذا يعني شيء لازم من أجل تحصيل المصلحة للفقراء ومن أجل أداء الواجب من الأغنياء. لا يحل لآل محمد منها شيء، وهذا فيه أن الزكاة لا تحل لآل محمد، لا تحل لآل محمد، وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، كل مسلم من بني هاشم من نسل كل مسلم من نسل هاشم فإنها لا تحل له الزكاة، لأن هؤلاء آل محمد، ويدخل في ذلك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن من آله، فإذا آله عليه الصلاة والسلام زوجاته، وكل مسلم ومسلمة من نسل هاشم، ومعلوم أن نسل هاشم منحصرون في نسل عبد المطلب، لأن عبد المطلب بن هاشم نسل هاشم منحصر في عبد المطلب، وأولاد عبد المطلب ما كان منهم مسلما وهم يعني أولاد أبو طالب وأولاد أبو لهب وأولاد الحارث وأولاد الحارث وأولاد العباس، هؤلاء هم الذين بقي نسلهم، فلا تحل الزكاة لكل مسلم ومسلم مسلمة من أبناء هؤلاء الذين هم من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم فإنهن لا تحل لهن الزكاة. قال وعلق الشافعي القول به على ثبوته، علق القول الشافعي به على ثبوته، وهذه طريقة رحمه الله، أنه إذا كان الحديث يعني لم يثبت عنده فإنه لا يقول به، ولكنه يعلق القول على ثبوته. الحديث الآن استمر أكثر من مسألة، ما هي المسألة التي مسائل كثيرة، مسائل كثيرة كان يأتي هذه المسألة الآن، قال وعلق الشافعي القول به على ثبوته، يعني كونها فيما يتعلق بال في الأخذ هذا اللي هو من منع الزكاة يأخذ أنه أخذ زيادة. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث زكاة الذهب والفضة والنصاب ومقدار الزكاة، فالفضة مقدار النصاب فيها 100 درهم مئة درهم، فإذا نقص عن المئة درهم يعني ولو درهم واحد بأن كانت 199 درهم لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، فإذا بلغت النصاب بأن كملت 200 فإن فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر، والزكاة ربع العشر. وكذلك الذهب 20 مثقالا و20 دينارا، يعني إذا بلغ الذهب هذا المقدار فإن فيه ربع العشر، وإذا نقص عن هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه. فإذا هذا الحديث فيه بيان أنصب الذهب والفضة ومقدار ما يخرج منهما وأنه ربع العشر. إيش بعده؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا لأن الحول هو الذي يكون فيه النماء ويمكن أن يحصل فيه النماء، فلما تكون المدة نصف سنة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن هذا يعني ما يحصل فيه نماء، لكن سنة كاملة يحصل فيها نمو المال فتجب فيه الزكاة. وإذا فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا فيما يتعلق بالمواشي وبالنقدين وبعروض التجارة، وأما بالنسبة للخارج من الأرض فإن حوله حصول الاستفادة منه بالحصاد والجذاذ، الحصاد للزرع والجذاذ للرطب والتمر، فإنه إذا حصل حال وصله وإن لم يكن سنة كاملة، لأن حوله هو حصول جذاذه وحصول حصاده، وأما الأموال الأخرى فإنه لابد من مرور سنة كاملة، لابد من حولان الحول عليه وهو سنة كاملة. نعم. وللترمذي بن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. استفادة المال يعني بأن يكون الإنسان عنده مال عنده مال ثم حصل مالا جديدا مالا آخر بإرث أو غير ذلك، فإنه يستأنف له حولا، يستأنف له حولا. وإذا كان يعني من الذهب أو الفضة وهو لا يبلغ النصاب، فإذا استفاد مالا ضمه إليه وبدأ يحسب الحول، وبدأ يحسب الحول. أما إذا كان يعني الأول يعني نصابه أكثر ثم حصل بعد ذلك في أثناء السنة مالا جديدا اكتسبه بورثه، أو يعني حصل أنه استفاده، فإنه إن كان الذي عنده من قبل لا يكمل نصاب يضم إليه ويبدأ يحسب الحول. وإن كان الذي قبل ذلك يعني فيه زكاة وبلغ النصاب فهذا يستأنف فيه حولا جديدا، يعني ويكون الإنسان يعني عنده شيء مثلا في محرم يعني مال في محرم يبدأ حوله، ثم في أثناء السنة حصل ميراث ورث مثلا من قريب له مال، فإنه يبدأ يحسب له حول جديد، ما يكون حول ذاك إلا إذا كان الأول ناقص وكمل به. وأما إذا كانت الاستفادة لهذا المال عن طريق ربح التجارة أو عن طريق النتائج السائمة فإن هذا حول أصلا، لأن ربح التجارة والنتائج السائمة حول أصله، لا يحسب لحول جديد، يعني النتائج الأولاد التي تلد يعني إذا ولدت لا يحسب لها يعني، وإنما حول أصلها. فعندما يحول الحول تخرج الزكاة من الجميع الذي حال عليه الحول والذي ما حال عليه الحول، لأن ربح التجارة ونتاج السائمة تابع لأصله. نعم. أحسن الله إليك. مسألة الذهب والفضة، هل المسألة الذهب والفضة إذا كان كل واحد منهما بمفرده ينقص عن النصاب يكمل؟ نعم يكمل بعضهم بعض، الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لأنها كلها نقود وكلها أثمان. وعليه مثلا الآن اللي عنده بعض المال ورق وعنده مثلا ذهب، عنده أوراق نقدية مثلا 300 ريال وعنده مقدار من الغرامات الذهب كذلك حتى يصل بها كذلك. نعم نعم. صلى الله عليك. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. ليس يعني هذا الحديث يقول ليس في العوامل في البقر العوامل صدقة. العوامل هي التي تستعمل لكونه يحرث عليها، تحرث في الأرض، وكونه يستخرج الماء فيعمل عليه، هي عوامل، ليست سائمة تجب فيها الزكاة، وإنما هي عنده للعمل عليها. فهذه مثل السيارات التي يستخدمها الإنسان، وكذلك الإبل التي يستخدمها الإنسان، يعني فالبقر العوامل التي تستعمل لإخراج الماء من الآبار بالغروب، وكذلك حرث الأرض بها، هذه يقال لها عوامل، يعني الإنسان مقتنيها يعني يستعملها، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما هي في السائمة والتي يعني بلغت نصابا فأكثر وحال على الحول، هذه اللي فيها زكاة. وأما إذا كان عنده بقر يستخدمها لإخراج الماء أو يستخدمها لحراسة الأرض فإنه لا زكاة فيها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال من ولي مال يتيما فلا يتركه حتى تأكله الصدقة، يعني فليتجر به، يعني مع أنه يستعمل في التجارة حتى ينمو وحتى يعني يزداد، ولا يتركه حتى تنقصه الزكاة يعني عاما بعد عام. والحديث ضعيف لأن فيه المثنى ابن الصباح وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس يروي عنه، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن الاتجار به يكون فيه ربح فإنه ينبغي ذلك. هذا الحديث غير صحيح، ولكن يدخل تحت قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فإذا كان فيه شيء يعني فيه إصلاح يعني لليتامى ويعني ومعرفة يغلب على الظن حصول الربح فإن الإنسان له أن يفعل. وأما إذا كان لا يغلب على ظنه وأنه يخشى من الخسارة وأن يضيع المال فإنه لا يقدم على ذلك. هذا الحديث من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، وهذا فيما يتعلق بالاتجار له. وأما بالنسبة للزكاة فإن فيه زكاة، يعني أموال اليتامى فيها زكاة لأنهم أغنياء، والحق يتعلق بالمال، والمجنون واليتيم إذا كان له مال وحال على الحول فإنه يزكى ويتولى ذلك وليه، يعني وليه يقوم بالنيابة عنه لأنه المتصرف فيما يتعلق بالمال، فإن الزكاة تجب فيه. وأما فيما يتعلق بالتجارة فالحديث يعني ضعيف، وأما يعني فيما يتعلق بأصل المال والزكاة فيه فالعمومات التي جاءت في أموال الأغنياء وكذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة مطلقة، كل ذلك يعني في كل ما كان مسلما سواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء كان يعني صغيرا أو كان مجنونا وماله يعني من أموال الزكوية فإنه تجب فيه الزكاة. وأما الاتجار به فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث وفيه ضعف، ولكن إذا غلب على الظن حصول الربح وحصول الفائدة من ورائه فإنه يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فإذا كان هذا من الإصلاح لهم ومن الفائدة لهم فإنه يسوغ لهذه الآية. والحديث فيه ضعف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.